أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في شمول الوجوب الغيري. حاصل ما يريد أن يطرحه السيد رضوان الله تعالى عليه أنه بناء على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وقلنا أن وجوب المقدمة ليس وجوبا نفسيا بل هو وجوب غيري. ومعنى أنه وجوب غيري أنه معلول للوجوب النفسي، فهو واجب لأجل واجب آخر. هنا يقع الكلام، هل أن جميع المقدمات وهي مقدمات الواجب تكون واجبة وجوبا غيريا، أم هناك تفصيل فبعض المقدمات تكون واجبة وجوبا غيريا وبعض المقدمات لا تكون واجبة وجوبا غيريا؟ فالكلام في شمول الوجوب الغيري لجميع المقدمات وعدم شمول الوجوب الغيري لجميع المقدمات. فمن قال بالشمول فمعنى ذلك أن الوجوب الغيري لا يختص بمقدمة دون مقدمة أخرى، ومن قال بعدم الشمول معنى ذلك أن الوجوب الغيري وجوب لبعض المقدمات دون بعضها الآخر. من هنا ينطلق الكلام حول بيان أقسام المقدمات لمعرفة أي المقدمات يتعلق بها الوجوب الغيري وأي المقدمات لا يتعلق بها الوجوب الغيري. فنشرع في بيان أقسام المقدمات. وطرح السيد ثلاثة تقسيمات للمقدمات. قال قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا. ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات. التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية. ما هو المراد من المقدمة الداخلية ومن المقدمة الخارجية؟ المقدمة الداخلية هي التي تعد جزءا من أجزاء الواجب يتوقف عليها الواجب من باب توقف الكل على الجزء. نظير ماذا؟ نظير الركوع بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة تتوقف على الركوع، وتوقف الصلاة على الركوع توقف الكل على الجزء، فإن الصلاة عبارة عن مجموعة من الأجزاء الداخلة في حقيقة الصلاة: الركوع، السجود، التشهد. فالركوع والسجود والتشهد والتسليم والقراءة يعبر عنها بالأجزاء الداخلية، أو قل يعبر عنها بالمقدمات الداخلية. أما أنها داخلية فلأنها جزء من حقيقة المركب، من حقيقة الكل. وأما أنها مقدمة فلأن الكل يتوقف عليها توقف الكل على أجزائه. وتنقسم إلى مقدمة خارجية، والمقدمة الخارجية هي تلك المقدمة التي تكون خارجة عن حقيقة الواجب، نظير السفر بالنسبة إلى الحج السفر بالنسبة إلى الحج والوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فليس من حقيقة الصلاة الوضوء، الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة، ولهذا يعبر عنه بالمقدمة الخارجية. أما أنه خارجية، أما أن الوضوء مقدمة خارجية، فعلى أساس أنه ليست علاقته بالصلاة علاقة الكل بالجزء، فهو خارج عن حقيقة الصلاة. وأما أنه بمقدمة فلتوقف وجوب الصلاة على الوضوء. إذا اتضح الفرق بين المقدمات الداخلية وبين المقدمات الخارجية، يقال هل إذا قلنا هناك ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة يشمل المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية، أم أنه يختص بالمقدمة الخارجية دون المقدمة الداخلية؟ فمن قال بأن وجوب المقدمة لا يختص بالمقدمة الخارجية بل يشمل المقدمة الداخلية، معنى ذلك أن الوجوب الغيري كما يتعلق بالمقدمة الخارجية فإن الوجوب الغيري كذلك يتعلق بالمقدمة الداخلية، فكما أن هناك وجوبا غيريا تعلق بالوضوء فهناك وجوبا غيريا تعلق بالركوع والسجود. ومن أنكر الملازمة فهو ينكر ومن أنكر الشمول فهو يقول باختصاص الوجوب الغيري بالوضوء دون الركوع والسجود. إذن هناك قولان. القول الأول، من يرى الشمول، بمعنى كما أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الخارجية كالوضوء، كذلك الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الداخلية كالركوع. والوجه في ذلك أنه ليس المناط في وجوب المقدمة إلا لأن ليس المناط في الوجوب الغيري ليس المناط في الوجوب الغيري إلا كون المقدمة يتوقف عليها الواجب، ولا فرق كما أن الصلاة تتوقف على الوضوء ولهذا وجب الوضوء، كذلك بما أن الصلاة تتوقف على الركوع يجب أن يجب الركوع. إذن المناط في وجوب الوضوء هو لأن الصلاة تتوقف على الوضوء، هذا المناط أيضا متحقق في الركوع، فإن الصلاة تتوقف على الركوع، إذن لا بد أن نقول بأن الركوع يجب وجوبا غيريا. إذن نتيجة وحدة المناط وهو التوقف والمقدمية لا فرق بين كونها داخلية أو كونها خارجية. واضح؟ هذا هو القول الأول. في قباله قول آخر يرى أن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بالمقدمة الخارجية كالوضوء كالسفر، بينما المقدمات الداخلية كالركوع والسجود فلا يتعلق بها وجوب غيري لسببين: أولا لعدم وجود المقتضي، ثانيا لوجود المانع. بيانهما يأتي. قال التقسيم الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء واجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه. قلنا الخارجية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والداخلية كالركوع بالنسبة إلى الصلاة. وقد وقع البحث بين الأصوليين في أن الوجوب الغيري هو وجوب مقدمة عبارة أخرى عن وجوب المقدمة فيه. هل يعم المقدمات الداخلية فيقال أن الركوع يتعلق به الوجوب الغيري، أو يختص بالمقدمات الخارجية ويقال أن الوجوب الغيري يختص بالوضوء فقط والسفر وأمثالهما؟ فقد يقال بالتعميم أي بالشمول، لأن ملاكه ملاك ماذا؟ ملاك الوجوب الغيري هو التوقف، يعني كون الواجب يتوقف على المقدمة، وتوقف الصلاة على الوضوء كتوقف الصلاة على الركوع، فالتوقف محرز. والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية كتوقف الصلاة على الوضوء، كذلك يتوقف الواجب على وجود جزئه كتوقف الصلاة على الركوع، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه. في سؤال يا رحمن. ويقال في مقابل ذلك، يعني في مقابل القول بالتعميم والشمول، عدم التعميم والشمول أي الاختصاص، أن الوجوب الغيري يختص فقط بالمقدمات الخارجية دون المقدمات الداخلية. لماذا؟ لسببين. والسبب الأول هو إشكال في حقيقته على قول القائل بالشمول. السبب الأول لفقدان مقتضي، وبيان ذلك نحن نسلم أن نحن إذا سلمنا أن المناط في وجوب المقدمة أو الوجوب الغيري للمقدمة هو صدق عنوان التوقف، عنوان التوقف فرع الاثنينية، إذ يقال إن ألف يتوقف على باء، فلا يقال ألف يتوقف على ألف. فافتراض كون الشيء مقدما لا بد أن يفرض فيه عنوان التوقف، وعنوان التوقف لا بد أن يفرض فيه المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. بناء على ذلك لو جئنا إلى المقدمات الخارجية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، هنا إنما عبرنا عن الوضوء بعنوان المقدمية التي تعني التوقف لتحقق الإثنينية والمغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه، المتوقف وهو الصلاة والمتوقف عليه وهو الوضوء، هنا إثنينية ومغايرة بين الوضوء والصلاة وبين السفر والحج. فلذلك قلنا المقتضي موجود وهو عنوان المقدمية والتوقف، بينما إذا جئنا إلى المقدمات الداخلية كالركوع بالنسبة إلى الصلاة، نسبة الركوع إلى الصلاة نسبة الجزء إلى المركب، والجزء ليس حقيقة وراء حقيقة الكل، بل إن الجزء من حقيقة الكل، ومجموع الأجزاء عين الكل. فبناء على ذلك لا يمكن أن تتصور إثنينية يقال هناك مغايرة حقيقية بين الركوع وبين الصلاة، بل الركوع هو داخل في حقيقة الصلاة وليس مغاير لحقيقة الصلاة. إذن فالمغايرة غير متحققة، فالإثنينية غير متحققة، فالتوقف غير متحقق، فالمقدمية غير متحققة. فالمناط وهو عنوان التوقف والمقدمية ليس متحققا بالنسبة إلى المقدمات داخلية خلافا للمقدمات الخارجية. لذلك قال ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص، أي باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمات الخارجية ونفي الوجوب الغيري عن الجزء. لمن؟ إما لعدم وجود المقتضي له وهو عنوان المقدمية والتوقف، أو لوجود المانع وهو الأمر الثاني بيانه سيأتي. وبيان عدم المقتضي أن يقال إن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقع عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه، والجزء ليس مغايرا للكل للمركب في الوجود، بل إن الجزء هو داخل في حقيقة الكل. لا يقال الركوع الركوع مغاير للصلاة، بل ليست الصلاة إلا عبارة عن الركوع والسجود والقراءة، فليس الكل إلا عبارة عن نفس حقيقة الأجزاء. فلا معنى لاتصافه، أي لاتصاف الجزء بالوجوب الغيري. لماذا؟ لفقدان المقتضي وهو عنوان المقدمية والتوقف. نحن إنما تمسكنا بالوجوب الغيري لأنه يتوقف عليه الوجوب النفسي، وعنوان التوقف لا يصدق إلا إذا كان هناك اثنينية ومغايرة. بينما نسبة الركوع إلى الصلاة لا توجد المغايرة والاثنينية، وبالتالي لا يوجد التوقف. السبب الآخر لوجود المانع، فإن كن لا المقتضي متحقق. من قال لكم أن الجزء أن الجزء نفسه حقيقة؟ فالجزء جزء والكل كل، فالإثنينية متحققة، فالركوع غير الصلاة. نعم، مجموع الأجزاء كلها هي الصلاة. أما إذا جئنا إلى الركوع كجزء غير الصلاة كله، إذا جئنا الركوع إذا جئنا إلى السجود كجزء غير الصلاة. هذا نظير ما تقدم في الفلسفة، أنه يجب أن تتقدم أجزاء الذات على الذات. أولا الأجزاء ثم الذات، أولا الناطق والحيوان ثم بعد ذلك الإنسان. أولا الحيوانية والناطقية ثم بعد ذلك تتحقق الإنسانية. مشكلة بأن الحيوانية والناطقية عين الإنسانية، فتقدم الحيوان والناطق على الإنسان تقدم الشيء على نفسه. الأجزاء الذاتية عين الكل، فكيف يقال بتقدم الشيء على نفسه؟ ماذا أجيب في الفلسفة هنا؟ قيل الأجزاء بشرط الاجتماع تكون عين الكل، أما الأجزاء الأجزاء بلحاظ عدم الاجتماع، يعني الجزء بما هو جزء ليس عين الكل، فالحيوانية غير الإنسانية والناطقية كجزء غير الإنسانية. ما هو عين الكون هو مجموع الأجزاء بشرط شيء، بشرط الاجتماع. أما الأجزاء بشرط لا، أي بشرط عدم الانضمام والاجتماع، فهي مغايرة للكون. المقام هو كذلك. نقول الأجزاء مجموعة هي عين الصلاة، أما الجزء بما هو جزء ليس عين الصلاة. إذن فالمقتضي وهو المغايرة متحقق، فإذا تحقق المقتضي يقال بالوجوب الغيري. ولكن مع ذلك نقول أن المانع موجود، وإن وجد المقتضي لكن المانع ليس مفقودا بل موجود. ما هو المانع؟ المانع ما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. قلنا إن الواجبات على قسمين، عندنا واجبات استقلالية وواجبات ضمنية. ما معنى الوجوب الاستقلالي؟ الوجوب الاستقلالي هو الوجوب الذي يتعلق بالمركب كوجوب الصلاة. الوجوب الضمني هو الذي ينحل إلى مجموعة من الوجوبات، فوجوب الصلاة بوصفها عملية مركبة ينبسط الوجوب وينحل إلى مجموعة من الوجوبات الضمنية، فينحل إلى وجوب القراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، هذا يعبر عنه بالوجوبات الضمنية. لذلك يقال أن هذا الوجوب النفسي المتعلق بالعملية المركبة بالصلاة المركبة من الأجزاء ينحل إلى مجموعة من الوجوبات الضمنية النفسية، وجوب ركوع ووجوب السجود ووجوب التشهد ووجوب التسليم. إذن فالركوع وجوب نفسي ضمني، التشهد وجوب نفسي ضمني. إذا كان الركوع وجوبا نفسيا ضمنيا، والمفروض أنكم تقولون تعلق به الوجوب الغيري، فلازمه أن الركوع تعلق به الوجوب النفسي والوجوب الغيري، ولازمه اجتماع المثلين، ولازمه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. إذن هناك ما يمنع من تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الداخلية بالركوع، ما هو المانع؟ أنه قد تعلق به وجوبا نفسيا ضمنيا، وإذا تعلق به وجوب نفسي تعلق الوجوب النفسي بالركوع يمنع من تعلقه بوجوب آخر وهو الوجوب الغيري، لأن لازمه اجتماع المثلين. واضح؟ هذا هو بسبب المانع. إذا المانع الذي يمنع من تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الداخلية هو بسبب أن المقدمات الداخلية تعلق بها وجوب ضمني نفسي، وإذا تعلق بها وجوب نفسي استحال أن يتعلق بها وجوب غيري، لأن لازمه اجتماع المثلين. قال: وبيان المانع بعد افتراض المقتضي. لأن صورنا المقتضي وهو عنوان المغايرة والإثنينية بين الجزء والكل، أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، الجزء هو كالركوع، من أين جاء هذا الوجوب الضمني؟ لأنه انحل ذات الوجوب الواحد الاستقلالي إلى مجموعة من الوجوبات الضمنية، فلو اتصف ذلك الجزء المتصف بالوجوب النفسي اتصف بماذا؟ بالوجوب الغيري أيضا، لزم اجتماع مثلين وهو محال. إذا قيل أنه عندنا وجوب نفسي وهو وجوب الركوع، فإذا جاء وتعلق به وجوب غيري يؤكد ذلك الوجوب النفسي، فالوجوب الغيري نفرض أنه مؤكد للوجوب النفسي الضمني الذي تعلق بالركوع. يقول السيد أن التأكيد ليس معقولا. لماذا؟ هذه النكتة كما قلت لكم نكتة سيالة، دائما إذا أردت أن تعرف أن التأكيد صحيح أو ليس بصحيح عليك بتطبيق هذه الكبرى، وهو أن التأكيد لا يتعقل إلا إذا كانت العلاقة بين المؤكد والمؤكد علاقة طولي عربية، يعني كان في عرض واحد، أما إذا كانت العلاقة بينهما علاقة طولية بمعنى أن أحدهما يتوقف على الآخر فلا يعقل التأكد. هذه كررناها أكثر من مرة. مثلا إذا قلت أكلت الطعام أكلا، ليس أكلا في طول أكلت، بل هي شأن وطور من طور أكلت، فهي في مرتبتها، لا يقال في الساعة الأولى أكلت وفي الساعة الثانية يتحقق أكلا، بل في نفس المرتبة يتحقق الأكل وأكلا. صحيح؟ هذا معنى أنه في عرض فيقال أكلا مؤكدة لأكلته للفعل الماضي. فعل الماضي أكلته مو فعل المضارع؟ أكلت مو الفعل المضارع حروف نعيت؟ إذن أكلت أكلا فيكون أكلا مؤكدا لأكلت لأنهما في عرض واحد. بينما إذا كانت العلاقة بينهما علاقة طولية، بمعنى أن أحدهما يتوقف على الآخر، هنا لا يعقل التأكيد لأن كل منهما في عالم غير العالم الآخر، كل منهما في مرتبة غير المرتبة الأخرى. والمفروض هكذا، أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، والوجوب النفسي علة للوجوب الغيري. إنما كان هذا الوجوب واجبا ببركة ذات الوجوب النفسي، ولهذا عرفنا الوجوب الغيري ما وجب لأجل واجب نفسي آخر. إذن فالوجوب الغيري وجوب معلول، والوجوب النفسي وجوب علة، فالعلاقة بينهما علاقة العلة بال، وعلاقة العلة بالمعلول علاقة التقدم والتأخر. والتقدم والتأخر معنى ذلك أنهما علاقة لأحدهما في طول الآخر، فإن المعلول في طول وجود العلة. فإذا كانت بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري علاقة طولية لا يعقل التأكيد، لأنه لا يعقل التأكيد إلا في العلاقة التي في عرض واحد. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد، فلا يلزم محذور، كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل، لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما هو مفروض المقام، أن الوجوب الغيري ما وجب لأجل الوجوب النفسي فهو مترشح من الوجوب النفسي، فيستحيل أن يتحد معه وجودا. لماذا يستحيل أن يتحد معه وجودا؟ لأن العلاقة سوف تكون علاقة طولية لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. نعم يمكن أن يقال كسواد وسواد، عندنا هذا السواد وينصب عليه سواد آخر فيستحدى فيصبح سوادا واحدا، هذا معقول لأنه ليس السواد متوقف على السواد، ليس بينهما علاقة طولية علاقة العلة والمعلول. أما إذا كانت حسب الفرض علاقة العلة والمعلول لا يقال بالوحدة، لا يقال اتحدت العلة مع المعلول، لأن كان وجودا واحدا، هما مرتبتان مختلفتان. فتحصل من ذلك أن الوجوب الغيري بناء على القول به لا يختص إلا بالمقدمة الخارجية دون المقدمة الداخلية. التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب، مقدمة وجوبية ومقدمة واجب، ونحن فرقنا بين مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب، قلنا كل مقدمة تدخل في تكوين موضوع الحكم تسمى بمقدمات الوجوب، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج والزوال بالنسبة إلى الصلاة. أما المقدمة التي يتوقف عليها أداء الواجب، التي يتوقف عليها امتثال المتعلق فتسمى بمقدمة الواجب، كالسفر بالنسبة إلى الحج، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. وبعبارة مختصرة قل مقدمات الوجوب هي المقدمات التي يلزم المكلف بتحصيلها. هذه قلت مقدمة. مقدمات الوجوب هي المقدمات التي لا يلزم المكلف بتحصيلها، فالمكلف ليس ملزما بتحصيل تحقق الزوال، ليس ملزما بتحقيق تحصيل الاستطاعة. أما مقدمات الواجب فهي المقدمات التي تكون مسؤولية المكلف تجاهها أنه ملزم بتحصيلها، فهو ملزم بتحصيل السفر، ملزم بتحصيل الوضوء. هنا إذا اتضح الفرق بين مقدمات الوجوب وبين مقدمات الواجب، هل أن الوجوب الغيري يختص بمقدمات الواجب كالسفر والوضوء، أم أنه يشمل حتى مقدمات الوجوب كالاستطاعة والزوال؟ من الواضح أنه لا يشمل مقدمات الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، والمفروض أن الوجوب النفسي يتوقف على موضوعه. مثلا حتى يتضح الفكرة في نفس المثال نطبقه، إذا قلنا بالوجوب الغيري للاستطاعة معناه أن وجوب الاستطاعة وجوبا غيريا، أن وجوب الاستطاعة وجوب غيري يتوقف ويترشح من وجوب الحج النفسي، لأننا قلنا وجوب الاستطاعة لأجل وجوب الحج النفسي. هنا نقول المفروض أن الوجوب النفسي يتوقف على الاستطاعة، لأنه لا وجوب قبل تحقق الاستطاعة، ففعلية الحكم بفعلية موضوعه، فنفس الاستطاعة يتوقف عليها وجوب الحج النفسي. والمفروض لو كانت وجوبا غيريا لتوقفت الاستطاعة على الوجوب النفسي، وهذا محال. يلزم أن تكون الاستطاعة متوقف عليها. ما الذي يتوقف على الاستطاعة؟ الوجوب حد الوجوب النفسي من باب توقف الحكم على موضوعه. ويلزم أن تكون الاستطاعة متوقف عليها، لأن المفروض أن الحج أن الاستطاعة تتوقف على وجوب الحج، أنه وجوب غيري، والوجوب الغيري يتوقف على الوجوب النفسي. قال تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب، ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من ناحية تحصيلها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم. لماذا من قبل ذلك الوجوب لا يكون مسؤولا عنها؟ لأنه لا ثبوت له قبل ثبوتها. كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، أي بالاستطاعة. لما؟ لأن الوجوب الغيري إما معلول للوجوب النفسي، فيقال وجوب الاستطاعة معلول لوجوب الحج، أو معه كما ذكرنا فيما سبق، قلنا الوجوب الغيري يعبر عنه وجوب تبعي، إما بمعنى أنه معلول للوجوب النفسي، أو بمعنى أنه ينشأ هو والوجوب النفسي من ملاك واحد، وهو الملاك القائم في الوجوب النفسي. هذا تقدم. فلا يعقل ثبوته، أي ثبوت الوجوب الغيري، إلا في فرض ثبوت الوجوب. لماذا؟ لأنه مترشح ومعلول عنه ومعلول له، مترشح منه ومعلول له. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت. لا نفترض أن وجوب الحج متحقق إلا إذا افترضنا تحققا استطاعة ووجدت فلا معنى لإيجابها. إذا افترضتم أن الحج وجد، وجود الحج لا يوجد إلا إذا فرضت تحقق ووجود الاستطاعة. إذا فرضت تحقق الاستطاعة لا معنى لأن يقال الشرع تجب صار تحصيل للحاصل. التقسيم الثالث وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ومقدمة علمية. ما الفرق بين هذه المقدمات الثلاث؟ المقدمة الشرعية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فالوضوء يعبر عنه بالمقدمة. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أخذه قيدا في الواجب في الصلاة، أو قل لأن الصلاة تتوقف على الوضوء الذي جعله الشارع قيدا فيها. بينما المقدمة العقلية كالسفر بالنسبة إلى الحج، فهنا الشارع لم يأخذ السفر قيدا، فتوقف الحج على السفر هذا توقف تكويني أو توقف شرعي شيخ أحمد، توقف تكويني، تكوينا لا يتحقق الحج إلا بال، أما لا يقال تكوينا لا تتحقق الصلاة إلا بال بالوضوء، لا يقال شرعا. فالمقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب وأداء الواجب، إن كانت تلك المقدمات بجعل الشارع تسمى بالمقدمة الشرعية، وإن كانت تلك المقدمات إدراك العقل كالسفر فتسمى بالمقدمات العقلية. إذن فهناك نقطة مشتركة بين المقدمات الشرعية والمقدمات العقلية. ما هي تلك النقطة المشتركة؟ أن الواجب وجوده وأداؤه يتوقف عليها، فكما أن وجود وأداء الصلاة يتوقف على الوضوء، كذلك أداء الحج ووجوده يتوقف على السفر. هذه النقطة المشتركة، ما به الاشتراك، هناك ما به الامتياز، وهي أن المقدمة الشرعية توقفها توقفا شرعيا، بمعنى الشارع أخذها قيدا، أما المقدمة العقلية الشارع لم يأخذها قيدا، إنما العقل أدرك أن الحج يتوقف على السفر، فالتوقف توقف تكويني وليس توقفا تشريعيا. أما المقدمة العلمية فهي تختلف عن المقدمتين الشرعية والعقلية في النقطة المشتركة. قلنا ما هي النقطة المشتركة بين الشرعية والعقلية؟ أن كل منهما يتوقف أداء الواجب ووجود الواجب عليهما، أما المقدمة العلمية لا يتوقف أداء الواجب ولا يتوقف وجوب الواجب عليها. إذا ماذا يتوقف؟ لماذا سميت بالمقدمة مقدمة؟ يعني توقف، يتوقف العلم بتحصيل الواجب لا أداء الواجب ووجوده. نظير ماذا؟ نظير المثال المعروف، غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع من بداية المرفق، هذا هو أداء الواجب. لذا نقرأ في بعض الرسائل العملية أنه من باب المقدمة العلمية خذ شيئا قليلا فوق المرفق. هذا أخذ شيء قليل فوق المرفق في الحقيقة والواقع، في الحقيقة والواقع لا يتوقف عليه أداء الواجب. ما يتوقف عليه أداء الواجب وغسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، إنما لكي أعلم ويتحقق لي علم واطمئنان ويقين بأداء الواجب آتي بالغسل من فوق المرفق. فالغسل من فوق المرفق مقدمة علمية من باب أن تحقق العلم بتحصيل الواجب. أو نظير ما ذكرناه سابقا في مبحث الأحكام الظاهرية والجمع بينها وبين الأحكام الواقعية. ماذا قلنا؟ قلنا أنه من باب قلنا أنه توسيع دائرة المحركية لا يستلزم توسيع دائرة الغرض. ذكرنا ابن السيد السيد قلنا توسيع دائرة المحركية لا يستلزم منه توسيع دائرة الغرض. مثلنا بهذا المثال قلنا لو كان غرض المولى لو كان غرض المولى لو كان غرض المولى تعلق بترك شرب الخمر فقال للمكلف لا تشرب الخمر، والمكلف كان أمامه 5 كؤوس، أحد هذه الكؤوس خمر لكنه غير معين، هل هو الكأس الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس؟ المكلف يقول 4 منها ليست بخمر خل، وواحد منها خمر، لكنني لا أعرف أي ذلك الكأس بعينه. فهنا يوجد علم إجمالي بوجود كأس من بين هذه الكؤوس الخمسة، هذا علم إجمالي. قلنا أن المولى غرضه يتعلق بالنهي عن تناول جميع الكؤوس أو عن كأس واحد فقط، غرضه فقط أن لا تشرب الخمر، ولكن المولى التفت إلى أن عبده لا يستطيع أن يميز. فقلنا المولى إذا كانت مصلحة شرب الخل أهم في نظره من مصلحة ترك شرب الخمر، فهنا ماذا يقول للعبد؟ اشرب الجميع. أما إذا كان في نظر المولى أن ترك الخمر أهم ملاكا من شرب الخل فهو يقول اترك الجميع. هنا وسع المحركية بأن قال اشرب جميع الكؤوس أو اترك جميع إذا توسعت دائرة المحركية، ولكن الغرض توسع أو لم يتوسع؟ ما زال غرض المولى يقول غرضي يتعلق إما بشرب الخل وإما بترك شرب الخمر، وهذا معنى إذا توسعت المحركية لا يلزم منها أن يتوسع الغرض. هنا لو سألنا المولى لماذا وسعت المحركية؟ هل لأن شرب الكؤوس بأكملها يتوقف عليه تحصيل الغرض وهو شرب الخل؟ أو إذا قلت اترك الجميع هل ترك جميع الكؤوس والاجتناب عن تناول جميع الكؤوس يتوقف عليه الغرض وهو ترك شرب الخمر؟ يقول لا، إنما أنا قلت لعبدي اترك الجميع حتى أطمئن وأضمن أن عبدي يحقق غرضي. إذن فترك جميع الكؤوس لا يتوقف عليه أصل أداء الغرض. ما يتوقف عليه أصل أداء الغرض ما هو؟ هو ترك الكأس الواحد وهو كأس الخمر. كأس الخمر كفيل لأن يحقق غرض المولى، لكن العبد لا يعلم أين الخمر. فالمولى حتى يحقق غرضه ولا يعلم، حتى يطمئن بتحقيق غرضه، أو العبد يقول حتى أحقق غرض المولى سوف أترك جميع الكؤوس، وإن كنت أنا أعلم أن غرض المولى يكفي تحققه فقط بترك الكأس واحد. إذا ترك الكؤوس مقدمة علمية. لماذا؟ لأن ترك الكؤوس مقدمة لتحصيل العلم بأداء الواجب وبتحصيل غرض المولى. فهذا يعبر عنها بالمقدمة العلمية، وهي التي تكون منطلق من أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح المقدمة العلمية؟ إذن المقدمة العلمية لا يتوقف عليها نفس أداء الواجب، إنما يتوقف عليه العلم بتحصيل الواجب. قال التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة إلى شرعية عقلية علمية، والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب. وما معنى أنها أخذها قيدا في الواجب؟ يعني نفس الواجب يتوقف عليها. والعقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا. فالفرق بين الشرعية والعقلية، تلك شرعية وهذه تكوينية. أما المقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها، لاحظ، ليس نفس الواجب بل تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي كما في موردنا، الجمع بينهما إما بتناول جميع الكؤوس أو بترك جميع الكؤوس. الوجوب الغيري هل يتعلق بالمقدمة العلمية؟ لا يتعلق بالمقدمة العلمية، لأنه ما معنى الوجوب الغيري؟ الوجوب الغيري هو الوجوب الذي يتوقف عليه أداء الواجب كالسفر. السفر عندما نقول مقدمة، عندما نقول أن السفر وجوب غيري باعتبار أنه يتوقف عليه أداء الحج. أما المقدمة العلمية كما تقدم لا يتوقف عليها أداء الواجب بل يتوقف عليها العلم بتحصيل الواجب، إذا لا تكون واجبة وجوبا غيريا. المقدمة العقلية هل يتعلق بها الوجوب الغيري؟ المقدمة العقلية قلنا من قبيل السفر، نقول من الواضح أنه يتوقف عليها وجوب الغير، إما لا إشكال فيه، لأن المقدمة العقلية نعم لماذا وجوب نفسي؟ كلام في الوجوب الغيري، وجوب السفر وجوب نفسي، وجوب السفر وجوب غيري، على أساس أن نفس أداء الحد يتوقف عليها عقلا. ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية. لماذا؟ لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب. أداء الواجب لا يتوقف على المقدمة العلمية، بل إحراز الواجب والعلم بتحصيله هو الذي يتوقف على المقدمة العلمية. كما لا شك في تعلق الواجب الغيري بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة، وإلا لم تثبت في نظره قدس سره سيد الشهيد، لأن السيد يرى أن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا. إذا ثبتت الملازمة، الكلام إذا أين يقع؟ في المقدمة الشرعية. هناك قولان في المقدمة الشرعية، قول ذهب إليه المحقق النائيني في أن بأن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الشرعية، فعندنا وجوب نفسي وهو الوجوب المحقق النائي ذهب إلى عدم تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية. لماذا؟ يقول المحقق النائي رحمة الله تعالى عليه: عندنا وجوب نفسي وهو تعلق بالصلاة. الوجوب الذي تعلق بالصلاة هل تعلق بالصلاة بما هي صلاة أو بالصلاة المقيدة بالوضوء، بالصلاة مع الوضوء. إذن نجد أن الوجوب النفسي، نجد أن الوجوب النفسي قد تعلق بالصلاة وبتبع ذلك تعلق بالوضوء. فهناك وجوب نفسي قد تعلق بالوضوء بتبع تعلقه بالصلاة، لأن الشارع عندما أخذ الوضوء قيدا في الصلاة وقال لا صلاة إلا بطهور، عندما أخذ الشارع الوضوء قيدا في الصلاة انبسط الوجوب على الصلاة وعلى الوضوء، تماما كالفكرة التي ذكرناها عندما يأخذ الشارع قصد الامتثال في الصلاة ويقول صلي مع قصد الامتثال. قلنا هنا وجوبين ضمنيين ينحل إلى ذات الصلاة وإلى قصد الامتثال، كذلك هنا وجوب يتعلق بالصلاة ووجوب نفسي يتعلق بالوضوء. إذا كان الوضوء واجبا وجوبا نفسيا، إذا كان الوضوء واجبا وجوبا نفسيا يستحيل أن يتعلق به الوجوب، لأن لازم انتماع مثلين بالبيان الذي تقدم، ولا نفرض التأكد. لذلك قال الذهب بعض الأعلام، وإنما الكلام في تعقله أي تعقل الوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النعيمي رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزئي تتصف بالوجوب نفسي ضمني، باعتبار أن الوجوب لم يتعلق بطبيعي الصلاة بل تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء، لأننا قلنا إذا أخذ الشارع الوضوء قيدا في الصلاة فالمأمور به الصلاة مع الوضوء، فينحل الوجوب النفسي إلى وجوبين نفسيين، وجوب يتعلق بذات الصلاة ووجوب يتعلق بالوضوء. وعلى هذا الأساس أنكر وجوب أي أساس على أساس أن الوضوء تعلق به وجوب نفسي أنكر الوجوب الغيري. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يجتمع وجوب نفسي مع وجوب غيري، لأن لازمه اجتماع مثلين. ما الواضح شيء؟ لا يقول بما كالجزء يعني كالركوع بالنسبة إلى الصلاة. ألم نقل أن الصلاة وجوب واحد ينحل إلى وجوبات ضمنية، إلى وجوب للركوع، إلى وجوب للسجود، فالوضوء كالركوع الجزئية، لا أنه يريد أن يقول الوضوء جزء، التفت؟ يعني يقول كما أننا قلنا في المقدمة الداخلية الجزئية ينبسط ويسري إليها وجوبات ضمنية، كذلك في الوضوء. فجهة المشابهة في الانحلال، لأنه يريد أن يقول أن الوضوء جزء، التفت ما بين، يقول كالجزء لأنه جزء، لاحظ كالجزء يعني يشبه الجزء. جهة المشابهة أين؟ في أن الركوع كما انحل، مو انحل هو، انحل إليه، لا تقول انحل إلى الركوع، انحل إلى وجوبات ضمنية، لا، انحل إليه، يعني انبسط وجوب الصلاة إلى، انبسط على على جميع أجزائه، كذلك وجوب الصلاة ينبسط على الوضوء. وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري ودعوى الوجوب النفسي. لكن يبقى الكلام، يقول السيد على أي أساس افترض المحقق النائي أن الوضوء له وجوب نفسي؟ نقول لأن الشرع أخذ الوضوء قيدا، وإذا أخذ قيدا كان المأمور به الصلاة مع الوضوء، فينحل إلى وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. قال ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أن مقدميتها، مقدمية من؟ مقدمية الوضوء للصلاة، مقدمية الوضوء للصلاة، مقدمية المقدمة الشرعية. ما معنى أنها مقدمة؟ متى تكون مقدمة؟ متى يكون الوضوء مقدمة؟ قال بأخذ الشارع لها، أي للمقدمية الشرعية كالوضوء في الواجب نفس الصلاة، ومع أخذها أي أخذ المقدمة الشرعية أخذ الوضوء في الواجب في الصلاة ينبسط عليها يعني ينحل إلى وجوب يتعلق بذات الصلاة ووجوب يتعلق بالوضوء. وإذا كان وجوبا نفسيا استحال أن يتعلق به وجوب غيري. أكل السيد وإشكاله بما ذكرناه مرارا في مبحث الشرط المتأخر وفي مبحث الفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب، قلنا ما معنى أن الشارع يأخذ الوضوء قيدا في الصلاة؟ معناه أن المأمور به هي الصلاة المتقيدة والمتحصصة بالوضوء، فلما كانت الصلاة ذات حصص متعددة صلاة بوضوء وصلاة بدون وضوء، فالشارع عندما يأخذ الوضوء قيدا في الصلاة فهو يريد أن المأمور به حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المتقيدة بالوضوء، فهو يأمر بالمقيد والتقييد والقيد يكون خارجا، القيد قلنا وهو الوضوء يكون خارجا لأننا عندنا ثلاثة أمور، عندنا مقيد وهو الصلاة، وعندنا القيد وهو الوضوء، وعندنا التقييد وهو نسبة القيد إلى المقيد. فالشارع يأمر بالمقيد مع التقييد والتقييد، أما القيد يكون خارجا. فهنا نجد أن أخذ الشارع الوضوء في الصلاة ليس بمعنى ذلك أن الوجوب تعلق بالوضوء، بل الوجوب تعلق بهذا الأمر وهو الصلاة المقيدة والمحصصة بالوضوء، ولم يتعلق بالصلاة زائد القيد وهو الوضوء، فالقيد يكون خارجا. إذا لم يكن للوضوء وجوب نفسي، فإذا لم يكن له وجوب نفسي أمكن أن يتعلق به الوجوب غيري. قال لا المحقق النائي تصور أنه الوجوب الواحد ينحل إلى وجوبين، إلى وجوب يتوجه إلى المقيد وهو الصلاة، ووجوب يتوجه إلى نفس القيد وهو الوضوء. يقول السيد لا، القيد لم يكن خارجا، أخذ الشارع الوضوء قيدا ليس معناه أنك مأمور بالمقيد ومأمور بنفس القيد، بل أخذ الشارع الوضوء قيدا أنك مأمور بالمقيد مع التقييد، القيد يكون خارجا. الكلام هو الكلام، ولهذا أشكلنا على ذلك الجواب، لم نقبل ذلك الجواب. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم في مبحث الشرط المتأخر من أن أخذها أخذ الوضوء، هو الضمير أخذها مؤنث لما يقول أخذها أخذ المقدمة الشرعية، أنا أقول كالوضوء يعني مثالها، من أن أخذها أخذ الوضوء قيدا، ماذا يعني أخذها يعني أخذ الشارع لها، يعني تحصيص الواجب بها. ما معنى تحصيص الواجب بها؟ بها يعني بالمقدمة، أي جعل الأمر متعلقا بالتقيد وهو الصلاة المقيدة بالوضوء، فيكون تقيد الفعل أي تقيد الصلاة بمقدمته أي بالوضوء الشرعية واجبا نفسيا ضمن. فما هو الواجب النفسي؟ ما هو؟ هو الصلاة المتقيدة بالوضوء، وليس الواجب النفسي هو نفس الوضوء نفس القيد، لا القيد نفسه. فإن قيل لا ده. قبلنا إشكالكم هذا أن ما هو المأمور به هو التقيد أي الصلاة المتقيدة والمتحصصة بالوضوء، سلمنا. نسألكم ما معنى التقيد؟ أليس التقيد معناه نسبة القيد إلى المقيد؟ مو هذا التقيد يا شيخ؟ التقيد معناه نسبة القيد إلى المقيد، فالمأمور به تقولون ما هو المأمور به؟ هو نفسه تقيد. وليس التقيد إلا عبارة عن نسبة القيد إلى المقيد، فالقيد جزء من التقيد وطرف من أطرافه. فالقيد طرف من أطرافه، فالأمر بالتقيد أمر بأطرافه ومن أطرافه قيد وهو الوضوء. فرجعنا أن الوضوء مأمور به وجوبا نفسيا. تفهم؟ قال فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد، لماذا منتزع عن القيد؟ لأنه ليس التقيد إلا نسبة القيد إلى المقيد، فينتزع من هذه النسبة والمقايسة عنوان التقيد. فالأمر بالتقيد، أنتم تقولون أن إذا أخذ الشارع الوضوء قيدا في الصلاة معناه أنه أمر بالتقيد، وهو الصلاة المقيدة بالوضوء. فالأمر بالتقيد أمر بالقيد، لأن القيد طرف التقيد، والأمر بالتقيد أمر بأطرافه. إن قلت هكذا كان الجواب عن هذا الإشكال أنه، بس هو الجواب سهل، نقول فرق بين نفس التقيد وبين وبين الطرف. الطرف معنى حرفي، أما نفس التقيد معنى اسمي. وإذا كان الوضوء هاي الطرف في حالين، نقول خب نخلي الجواب يوم السبت، إذا خلي يوم الجمعة مش باقي علي. نقول أقرأ وأشرح حتى استفاد من الوقت. إن القيد، وإن القيد وهو الوضوء، وإن كان دخيلا في حصول، لأن التقيد ليس عبارة إلا نسبة القيد إلى المقيد، لأنه طرف له، أي لأن الوضوء طرف للتقيد، لكن هذا لا يعني كونه عن التقيد شيء والطرف شيء آخر، بل التقيد بما هو معنى حرفي. أنا عبرت عن معنى سهلا، التقيد بما هو معنى حرفي، لأن التقيد ما معنى التقيد نسبة ال... تعريف التقيد نسبة القيد إلى المقيد، والنسبة من المعاني الحرفية، النسبة معنى حرفي، ولهذا قال التقيد بما هو معنى حرفي له حفظ من الوجود والواقعية. قال المهم هو هذه العبارة، بل التقيد مغاير لوجود طرفي، وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. فلا يمكن أن يقال الطرف هو نفسه التقيد. مثلا النسبة الظرفية ما هي أطرافها؟ الظرف والمظروف. هل يقال أن المظروف عين النسبة الظرفية؟ النسبة الظرفية شيء وأطرافها شيء آخر. كذلك التقيد نسبة وأطراف وشيء آخر. بناء على المغايرة يمكن للشرع أن يقول الوجوب النفسي تعلق بالتقيد، وأما الطرف بما أنه مغاير فهو خارج ولم يتعلق به الوجوب النفسي، فلا ملازمة إذن بينهما. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة. تحقيق حال الملازمة وأنها تامة أو غير تامة يأتي، والحمد لله رب العالمين.